بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هل كل من وقع في مكفر كفرناه؟ نعم عندك. هل كل من وقع في مكفر كفرناه؟ إذا ما هو الصواب؟ يعني ضبط لي الكلام أولا ثم نذكر الموانع. يعني ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، إلا بعد أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. هذا أمر مهم لا بد أن يعلم، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. فإن الإنسان قد يتكلم بكلمة الكفر ولا يكون كافرا، وقد يقع منه الشرك ولا يكون مشركا، إما لتخلف شرط وإما لوجود مانع. طيب، المانع الأول من هذه الموانع عندك يا أحمد الإكراه، ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كم تحدث الناس في هذه الأيام الماضية أن أناسا كانوا في سجون المجرم النصيري الزنديق حافظ الأسد وابنه بشار، وكان يقال لهم تحت التعذيب: لن نتركك حتى تقول إن ربك بشار ولا إله إلا بشار، فيقولها لشدة ما ينزل به من العذاب الأليم الكثير، فيقولها دفعا للعذاب، ولا أنه شرح بها صدره. هذا نوع من أنواع الإكراه. وهذه الآية قد نزلت في من؟ في عمار وآل عمار آل ياسر، لما كانوا كفار قريش يعذبونهم، حتى أن سمية أم ياسر أم عمار زوجة ياسر قتلت تحت التعذيب، وصبر بلال، فكانوا يعذبونه عذابا شديدا وهو يقول أحد أحد، ويضعون الصخور العظيمة الحارة على صدره في الشمس الحارة في حرارة مكة، ولا يزيد أن يقول أحد أحد، وثبت على دينه. كان بعض الصحابة يوضع على الجمر وهو بدون ثياب، ثياب ظهره، لا يطفئ تلك الجمر إلا شحم ظهره، وهو صابر على دينه وعقيدته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فتحفر له الحفرة فينشر بمناشير الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه ولا يرجع عن دينه، وهو يمشط بأمشاط حديد اللحم والعصب، ما يبقى إلا العظم، وهو ثابت على دينه. هي لحظات ساعات يكون فيها من العذاب ما يكون، ثم ترتقي الروح إلى بارئها ويستريح راحة الأبد، ويأجره الله أجر الشهداء ويبلغه منازلهم، وما ضره بعد ذلك حتى لو قطعوه قطعا ما يضره ذلك. كما قالت أسماء لولدها عبد الله بن الزبير لما قال لها: أنا ما أخشى القتل، ولكن أخشى أن يمثلوا بي بعد أن يقتلوني، يعني يقطعوني أو يفعلوا أشياء. قالت: يا بني، ما ضر الشاه سلخ جلدها بعد ذبحها، يعني الشاه إذا ذبحت إيش ضرها لو سلخ جلدها؟ فما يضر إذا فارقت الروح الجسد، ما يضر. والإنسان كلما ناله شيء، نسأل الله السلامة والعافية، من ذلك فإن له الأجر عند الله عز وجل. فالمهم أن الإكراه لو أكره الإنسان على أن يسجد لصنم، أكره على سب الدين أو سب الله أو سب رسوله، وأكره على أن يتكلم بأن يقول إن إلهه فلان أو ربه فلان، فإذا قال ذلك مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره ذلك. ولو لم يقل وصبر حتى قتل له أجر، أجره أعظم وثباته على دينه أعظم. فلكن قد كان أناس في فتنة خلق القرآن يعذبون ويضربون ولم يصبروا، أجابوا. علي بن المديني أجاب، وجمع من الأئمة أجابوا أيام الإمام أحمد في أيام الفتنة، أجابوا وقالوا القرآن مخلوق، مكرهين. حتى أن بعضهم كان يقول لو نطقت بغلتي لنطقت بالسنة، فلما أدخل السجن وضرب قال القرآن مخلوق. قالوا له أين الكلام الأول، لو نطقت بغلتك لنطقت بالسنة؟ قال كفرنا وخرجنا. يعني أني تكلمت بكلمة وأنا مكره. بعضهم قال أنا خفت على عيني، وقال بعضهم ما كنت أطيق الظلام. سجنوا في مكان مظلم يضربونه، الإمام أحمد صبر، وصبر معه جمع. ضرب الإمام أحمد كما يذكر 15,000 صوت، حتى كان يقال للجلاد شد قطع الله يدك، يعني اضربه ضربا شديدا. وكان يضرب وعليه الإزار ويخاف أنه من شدة الضرب أن يسقط الإزار وتنكشف عورته، فكان يدعو الله عز وجل ألا يسقط إزاره. بقي يضرب حتى إنه بعد أن أفرج عليه كان الطبيب يأتي ويقض اللحم، الجلد الميت من ظهره، الجلد الميت من ظهره. تجد أن أولئك السجانين ما لا شفقة لا رحمة، فأشبه ما يكون بالوحوش، بل ربما كانت الوحوش أرحم منهم. بعضهم يأخذ مخدرات حبوب، يدخل له في دورات أن هؤلاء كفار، هؤلاء زنادقة، هؤلاء أنت على الإسلام، وهؤلاء يريدون قتلك، يريدون ذبحك، يريدون كذا، سيشربون من دمك، سيفعلون ويفعلون. فيأتي في غاية الحنق عليهم وغاية الغيظ عليهم. على كل حال، المانع الأول مانع التكفير الإكراه، وذلك أن ينزل بالإنسان ما لا يحتمله، كأن يقال له سنقتلك أو نهتك عرضك أو عرض أهلك أو نفعل بك كذا وكذا فيتكلم دفعا لذلك العذاب. بعض المسجونين عندنا في اليمن أناس اتهموا وسجنوا وقتلوا واعترفوا ظلما، قال بعضهم، اتصل بعضهم لأهله قال وكيف يعني أن فعلت، هو صحيح أنك الذي قتلت؟ قال لا، ولكنهم عذبوني عذابا لو قالوا إنك قتلت النبي صلى الله عليه وسلم قلت لهم نعم. لو من شدة العذاب الذي نزل به والأهوال، قال لو قالوا لي قتلت النبي لقلت نعم. فنعوذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. والبعض يعني لمجرد السماع يتألم ويتقزز، كيف لو رأى بعينه من يعذب، من يصرخ، من لو رأى الإنسان. بعض الناس ما تحتمل لو فعل ما فعل، تراه في ألوان من العذاب أمامك ترحمه. لكن أناس نزع الله عز وجل من قلوبهم الرحمة، يا ويلهم من عذاب الله، يا ويلهم يوم يلقون الله وخصومهم أولئك المؤمنين الذين ظلموهم وقهروهم وآذوهم في دمائهم في أعراضهم في أنفسهم. طيب، المانع الثاني يا حسني، الجهل، أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر أو أن يفعل شيئا جهلا. الدليل هناك ما هو أصرح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولما أرسل الرسل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قول لين لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك يؤمر موسى وهارون أن يقول له قولا لينا. قال بعض العلماء أظن ابن القيم في الفوائد قال أمروا بالقول اللين معه لتقام عليه الحجة، لئلا يقول أرسلت لي رسلا كانوا غلاظا كلموني بشدة وأنا ملك وأنا عظيم قومي، لو كلموني بلين للنت لهم. فالله تعالى قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لين في أسلوبه، لين في عرضه، لين في طريقته، فحصل مثل هذا. فالجهل مانع من موانع التكفير. طيب أيضا دليل من السنة على الجهل، ارفع صوتك، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكري عليه. أين الجهل؟ نحن نريد الكفر يا حسين، مانع من التكفير، مانع من التبديع. العربي إنما بال فعل معصية. نعم أحسن. حديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني وخذوا الرماد واجعلوا جزءا في البر وجزءا في البحر، فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. ظن أن الله لا يقدر أن يجمع ذرات الرمال أو ذرات جسده بعد إحراقه وطحنه ولا يستطيع أن يجمعها، فجمعها الله وقال كوني فلانا فكان. وهذا الدليل نفسه يصلح أيضا في مانع آخر. لا ما فيش تأويل، يعني شدة الخوف انغلق عليه فكره لشدة الخوف، من شدة خوفه فعل هذا، وهو خاف من الله أن يجمعه الله وأن يعذبه لأنه فعل ذنوبا. قال فلو قدر الله علي لعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالمين، لكنه كان مؤمنا، يعني التوحيد موجود، لأنه لو لم يكن كذلك لما غفر الله له ولما أدخله الله الجنة. فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب المانع الذي بعده من موانع، نعم يا عبد القادر، التأويل دليله، نعم دليله الإجماع، أجمع العلماء على أن التأويل مانع من موانع التكفير. يفعل شيئا متأولا يظن أن هذا جائز، مثل ماذا؟ ذات أنواط لا فعلوا عن جهل، يعني مثل الفرق الضالة المرجئة المعتزلة القدرية. القدرية يقولون العبد خلق فعله بنفسه، هذا كفر الكلام، إثبات خالق مع الله. المرجئة يقولون العبد مجبور على عمله، معناه أن الرسل إرسالهم عبث وإنزال الكتب عبث ولا حاجة لهذا، لا حاجة لهذا. المعتزلة عطلوا صفات الله وقالوا بالقدر وقالوا بإنفاذ الوعيد وغير ذلك. ولذلك العلماء يقولون من لازم البدعة الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. المبتدع مستدرك كأنه يقول الدين ناقص كمله هو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكمل الدين، لكن هؤلاء فعلوا هذه الأشياء عن تأويل. ولذلك فالتأويل مانع من التكفير. العلماء لم يكفروا المعتزلة ولا المرجئة ولم يكفروا القدرية، ما كفروهم بسبب التأويل، مع أن الأقوال والأعمال التي صدرت منهم مكفرة. طيب المانع الذي بعده لفيت، الخطأ دليله، نعم حديث أبي هريرة عند مسلم في الذي ضاعت راحلته وفلات من الأرض، فلما رجعت إليه وكان عليها طعامه وشرابه وكان قد أيس من الحياة، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فقد يحصل يعني من شدة الفرح يقول كلمة. يعني مر بنا أمس في حديث سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: أيقتله فتقتلونه؟ يجد الرجل مع امرأته رجلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما تقتله. قال: بلى، والذي بعثك بالحق لا يقتلنه. هذا الكلام معناه أنه إيش؟ رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسمعون ما قال سيدكم؟ إنه لغيور، وإني لأغير منه، والله أغير مني. فعفى عنه ولم يؤاخذه، لشدة أنه قال هذا لشدة غيرته. ولهذا قال: والذي بعثك بالحق. وما قال هذا عن شك في دينه، وإنما قاله تحت هذا الظرف. طيب، أيضا من الموانع عدم التكليف، مانع مجنون لو تكلم بكلام كفر، كذلك أيضا الصبي، وهكذا النائم، وهكذا السكران، لو أنه تحت تأثير السكر تكلم بكلام بذيء، كلام كفر، سب الدين، سب الله ونحو ذلك، لا يؤاخذ وقد انغلق عليه فكره بمثل هذا. وما أرحم الله عز وجل بعباده. وديننا دين سمح. الخوارج ما يراهم على التكفير، تكفير استحلال دماء، فعل كذا كافر. مش مسألة تأويل، جاهل، حصل منه هذا عن إكراه، حصل منه هذا عن خطأ، جهل، لا، قال كلمة الكفر. ولذلك لا بد عند التكفير أن تتأكد أولا أن ذلك القول أو ذلك الفعل كفر واضح بين عندك فيه من الله برهان، ما هو كلمة تحتمل كفر صريح. الثاني أن ذلك الحكم ينطبق على ذلك الشخص، ولا يمكن أن ينطبق إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. هذا أمر مهم. ما يكفي فقط أن تقول تكلم بكلمة الكفر، هذه الكلمة كفر ولا لا؟ نقول نعم كفر، لكن ما يلزم أنه كافر. هذا العمل كفر، لكن ما يلزم أن العامل كافر. قد يوجد مانع، قد يتخلف شرط. طيب، إلى هنا جزاكم الله خيرا.